يقول صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الأبط وتقليم الأظافر. ما صحة هذا الحديث؟ ونرجو شرحه لنا. هذا الحديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه الشيخ البخاري ومسلم في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد قص الشارب وقلم الظهر ونتف الأظافر. هذه من سنن الفطرة ولسنة متأكدة، ينبغي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يتعهد ذلك. الختان سنة لحق الجميع، لحق الرجال والنساء، وذهب جمع من العلم إلى وجوبه ولا سيما لحق الرجال، وهو معروف من النبي أحمد رحمه الله أنه واجب الختان، وقال جمع من العلم له سنة مؤكدة لحق الجميع. فينبغي أن يتعاهد وأن لا يترك، وإذا كان في حال الصغر كان أولى لأنه أسلم للطفل وأقل تعبا وألما وأسرع في البرق. أما الاستحداد ونص الشارب قلم الظهر ونتف الأبط سنة مؤكدة في حق الجميع، حق الرجال والنساء، إلا أن الشارب يتعلق يختص بالرجال، لكن قلم الظهر ونتف الأبط حق العنة هذا في حق الجميع، حق الرجال والنساء جميعا سنة. وينبغي أن لا يترك أكثر من 40 ليلة. إذا ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الظهر ونتف الإبط وحلق العانة أن نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. ومعنى وقت لنا من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد وغيره. فالحاصل أنه لا ينبغي أن تؤخر هذه الأمور أكثر من 40 ليلة، فينبغي المؤمن يتعاهدها في أقل من 40 ليلة: قص شاربه، قلم الظهر، نتف الإبط، حلق العانة. ينبغي التعاهد لهذه الأشياء وألا تترك أكثر من 40 ليلة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.